والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصوت واضح ولا؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا، وأن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتنا. سريعا استحضار النوايا إن شاء الله بإذن الله، ربنا يتقبل كده إن شاء الله. بعد ما سمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع بعض فضل رجب وفضل الطاعة فيه والتحذير من المعصية فيه بقوله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، سريعا نتكلم عن قضية الاستعداد لرمضان، وهي مكملة القضية اللي الدكتور أحمد تكلم عنها جزاه الله خيرا. قضية الاستعداد لرمضان، قضية الاستعداد لشهر رمضان، هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآيات. فشهر رمضان المبارك يستحق منا نستعد له، شهر رمضان المبارك يستحق منا أن نستعد له وأن نجتهد في إنجاز للطاعة. قضية الاستعداد لطاعة في رمضان، قضية الاستعداد عامة لأي طاعة في دين النبي صلى الله عليه وسلم قضية خطيرة جدا ولها أصل. يعني لما أجي أتكلم وأقول ليه إحنا بنستعد للطاعة، هل قضية الاستعداد لها أصل في الكتاب والسنة؟ هل قضية الاستعداد لها أصل في كلام ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض كده؟ هل حد عنده أدلة على إن في مطلوب الاستعداد لفعل الطاعات؟ سريعا جميل، نتكلم في مسألة هل هناك أدلة على الاستعداد للطاعة؟ هل هناك أدلة على الاستعداد لفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله. معلش جميل، الحديث ده حديث، لو حديث يعني إيه التخريج بتاعه، جزاكم الله خير. سريعا، واحدة الأخت أم فاروق ذكرت، أخت ناهد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، جزاكم الله خير. هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في إيه؟ في شعبان. جميل جدا. أدلة تانية؟ هل هناك أدلة أخرى؟ طب سريعا عايزين نعمل تجميعة للاستعداد لرمضان، تجميعة لأدلة الاستعداد لأي طاعة. أولا ربنا سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، الآية. فدي دليل على الاستعداد لإيه؟ للجهاد في سبيل الله. ده أمر. الأمر الثاني بعد ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى أهل موسى عليه السلام للقاء فرعون. ربنا سبحانه وتعالى درب وأعد موسى للقاء فرعون إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى أعلم موسى أنه سيلقي عصاه أمام فرعون، فماذا فعل؟ أمره أولا أن يلقيها أمامه سبحانه وتعالى حينما قال له ألقها يا موسى، ألقها يا موسى، خلاص ألقها يا موسى. ده أول حاجة. ثاني حاجة حينما ألقى موسى عصاه أمام فرعون. ثالث شيء حينما ألقى موسى أمام فرعون عصاه أمام فرعون وأمام الصحراء وأمام الناس جميعا. فربنا سبحانه وتعالى أعد وموسى للقاء فرعون بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كلها أدلة على الاستعداد من القرآن، الاستعداد إيه؟ لأعمال الخير، الاستعداد لأعمال الخير. برضك من الأمور الأدلة على الاستعداد للطاعات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة الصلاة، مسألة الصلاة، الصلاة فرض ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأننا نستعد لها، بأننا نستعد إيه؟ لها. كيف؟ جميل، يسبقها سنن. جميل، يسبق السنن الوضوء. دي كل أمور استعداد لأداء الصلاة، استعداد إيه؟ لأداء الصلاة. لذلك قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن السنن والنوافل بمثابة التوطئة وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأكمل. إن السنن والنوافل بمثابة التوطئة وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأكمل. يبقى إيه الغاية من الاستعداد؟ إن أنا أصل إلى غايتي وأنا في تمام قوتي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ يعني أنا أصل إلى الشيء اللي أنا بستعد له، أصل إلى رمضان، أصل إلى عشر ذي الحجة، وأنا قد وصلت إلى قوة عظيمة أستطيع بها أن أغتنم هذا الموسم العظيم. قضية رمضان يا جماعة قضية خطيرة جدا. ليه؟ لأن دي موسم شحن عظيم لنا. رمضان موسم شحن، يكفينا إلى عشر ذي الحجة. ما رمضان أيضا ما هو إلا جه جمع حسنات كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير العظيم في هذا الشهر المبارك. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وصفضت فيه الشياطين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كلها أمور الاستعداد للطاعة كما جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في مكاسب للاستعداد للطاعة، هل هناك مكاسب الإنسان يأخذها لما يستعد للطاعة؟ أول شيء من مكاسب الاستعداد للطاعة أن ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان موسى عليه السلام عنه: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. سيدنا موسى عليه السلام عجل بالذهاب إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، وسارع للفوز برضا الله سبحانه وتعالى ولقائه. ليه؟ لينال رضا الله سبحانه وتعالى. هو سارع قبل موعده لكي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي بيسارع إلى شهر رمضان والاستعداد لهذا الشهر العظيم المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقه رضاه. وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. القضية الثانية إن الإنسان إذا مات وهو يستعد لهذا الموسم العظيم، حري بالله سبحانه وتعالى أن يعطيه أجره كاملا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يعني كما ذكر بعض المفسرين في هذه الآية أنها نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كان كبير في السن، ومعروف ان الهجرة لم تجب على ضعفاء وكبار السن والنساء كما اخبر ربنا في القرآن. هذا الرجل لم يستطيع ان يجلس في مكة دون النبي صلى الله عليه وسلم، او يجلس في مكة بعيدا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من مكة الى المدينة لكي يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف ان المسافة كبيرة بين مكة والمدينة تصل الى ايه؟ 750 كيلو كما ما هو معلوم. في أثناء هذه المدة وأثناء سفره إلى المدينة، شعر هذا الصحابي الجليل بانقضاء أجله وقرب وفاته. خلاص، هو شعر بالموت، ماذا يفعل؟ رفع يديه وقال: اللهم هذه بيعتي لك. ثم ضرب يده الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لرسولك صلى الله عليه وسلم. يعني بايع الله، بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فدي كلها امور عظيمه الانسان بياخذها لمكاسب الاستعداد لطاعة الله سبحانه وتعالى، مكاسب الاستعداد لأي موسم طاعة رضا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الإنسان يؤجر بنيته على هذا وإن لم يصل وإن لم يدرك هذا الموسم بفضل الله سبحانه وتعالى. هل هناك في خسائر لعدم الاستعداد؟ إنسان لم يستعد لهذه المواسم، الإنسان الذي لا يتأهل لمواسم الطاعة، هل هناك خسائر؟ في هناك خسائر في عدم في الاستعداد للطاعة؟ شوف كده، هل هناك خسائر في عدم الاستعداد للطاعة؟ ممكن تضيع منه الطاعة. جميل. والدليل لا، قصة احنا عاوزين آية أو حديث سريع. قصة اللي تخلفوا، جميل، قصة التي إذا تخلفوا بالضبط، هي أيوة دليل قول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. المنافقين لما تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كانت غزوة فاصلة بين المؤمنين وبين المنافقين، أظهرت نفاق المنافقين وكشفتهم للمسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يتكلم ويقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادوا الجهاد ولو أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لاستعدوا له، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: حذاري من أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له ومتهيئ لفعله، حذاري من أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له ومتهيئ لفعله فتعاقب بالتصديق عن فعله والتخذيل عن تحصيله والعياذ بالله. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. قصة كعب بن مالك الثلاثة الذين خلفوا، ماذا يقول كعب؟ كان يقول ايه: انا قادر على ذلك ان شئت، انا قادر على ذلك ان شئت. قعد يسوف يسوف ويؤخر نفسه حتى قضي الامر فلم يستطع الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت الكلمة الاولى، ان كان هذه الكلمة هي التي اضاعت عليه الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي الكلمة دي: انا قادر على ذلك ان شئت. لم يستعد ولم يعد نفسه ويتهيأ للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الامر ايه هيكون سهل، اول ما النبي يطلع يطلع، ولكن لم يستطع الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. انا قادر على ذلك ان شئت، فحرم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تاب الله سبحانه وتعالى عليه توبة صادقة ناصحة بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى في حقي وحق من تاب من الصحابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فموضوع عدم الاستعداد دي من أخطر خسائر عدم الاستعداد لمواسم الطاعة، الإنسان قد يحرم أصلا من فعل الطاعات في هذا الأمر. حاجة تانية من ضمن الخسائر: التقصير في العبادة، أو نسميها إيه؟ صدمة الطاعة. صدمة الطاعة، الإنسان يصدم عند فعل الطاعة. لذلك المنافقين من قلة طاعتهم ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا إيه؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. بسبب إيه موضوع الكسل ده؟ إنه أصلا غير متهيئ للصلاة، غير يعني مجتهد وغير مستعد للصلاة، فخلاص وحرم من هو من القوة ولا في هذه الصلاة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال مرة أخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كثير من الناس ودنيا إيه؟ وما تلاقيش حد في المساجد، العدد خف خالص. ليه؟ لأنه الإنسان لم يستعد أصلا قبل رمضان. الذي لم يستعد لقراءة القرآن قبل رمضان لن يستطيع قراءة القرآن كما لن يستطيع قراءة القرآن كما يتمنى هو أصلا في رمضان. الذي لم يستعد للمواظبة على الصيام والصلاة في شهر رمضان وصلاة القيام، الذي لم يستعد لذلك قبل رمضان سيتعب وسيمل من فعل هذه الطاعات. ليه؟ لأنه هو لم يستعد لهذه الطاعات في قبل رمضان. فقضية خطيرة جدا الاستعداد لهذا الشهر العظيم، الاستعداد لشهر رمضان. شهر رمضان حري بنا ان احنا يعني نستعد ليه. كل دقيقة في رمضان تكفي لتغيير حياة الانسان، كل دقيقة في رمضان تكفي لتغيير حياة الانسان. لا سيما وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن في كل يوم وليلة لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. جميل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم. كان في بيتأخر عن تكبيرة الإحرام، يتأخر في الصلاة، فلم قال عنهم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والعلماء اختلفوا في لفظ ايه المراد حتى يؤخرهم الله. العلماء من قال حتى يؤخرهم الله عن العبادة أصلا، يروح الصلاة متأخر، وقول آخر حتى يؤخرهم الله في النار والعياذ بالله. هذا القول موجود، وده قول موجود ذكر عن العلماء كما ورد في ايه كتب شرح الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يبقى سريعا كده نستعرض الأدلة اللي احنا ذكرناها عشان ما ننساهاش مع بعض. أدلة الاستعداد من القرآن والسنة، قلنا أولا قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأمر رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، دي في الجهاد في سبيل الله. قلنا وبرضك إن ربنا سبحانه وتعالى أعد موسى للقاء فرعون عن طريق إلقاء العصا أمام الله سبحانه وتعالى في قوله: ألقها يا موسى، فألقاها. قلنا أيضا في قضية الاستعداد للطاعات إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا السنن قبل أداء الصلاة، وفرض علينا الوضوء قبل أداء الصلاة، كل ذلك استعداد للطاعة. حديث أظلكم شهر هذا مخلوف جميل، هو الحديث المنذري رحمه الله يعني حسنه، لكن الحديث أصلا ضعيف، يعني حديث أصلا ضعيف وضعفه الشيخ ألباني رحمه الله. أنا معايا هو بعض العلماء بيذكر بيستدل بعض الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لكن الفكرة إحنا عندنا أحاديث تانية إيه أقوى من كده عامة. لن نختلف حديث في فضائل الأعمال مش مشكلة عادة، بس بتكلم في مسألة إحنا في عندنا أدلة فوق أهل العلم كلها، حتى بس ما يكونش في اختلاف في هذه الأمور. خلاص إحنا قلنا كده في أمور في الاستعداد للطاعة كما جاء في القرآن وكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ثواب ومكاسب الاستعداد للطاعة، قلنا إيه؟ ذكرنا حاجتين، الحاجة الأولانية الحاجة الأولانية إيه؟ مكاسب الطاعة، الاستعداد للطاعة. قلنا وعجبت لك يا رب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، دي أول حاجة. الحاجة الثانية الفوز بأجر العبادة، إنسان لو أيوه لم بالطاعة لكن وجه إن لم يصل إليها، إن توفي، إن منع عنها إيه بمانع، مرض، تعب، هو كده إيه؟ فعل ما عليه، فعل ما عليه وأخذ بالأسباب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فقضية الاستعداد لرمضان خطيرة، يعني كيف نستعد لرمضان بقى؟ كيف نستعد لرمضان؟ إيه الأمور اللي نستعد بها لرمضان؟ ايه اقتراحاتكم للاستعداد لرمضان؟ جميل، هو يكون الاستعداد لرمضان الاستعداد بالعبادات الموجودة في رمضان، العبادات المستحبة في رمضان. ايه العبادات المستحبة في رمضان؟ عندنا عبادة الصيام، خلاص استعداد الصيام، عندك رجب وشعبان تستعد تصومه، نكسب من الصيام اثنين وخميس كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم طوال السنة اثنين وخميس 3 أيام من كل شهر، اجتهاد في شهر شعبان إن شاء الله كما أخبر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد في الصدقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، الاجتهاد في قراءة القرآن لأن رمضان أصلا شهر القرآن، الاجتهاد في شهر القرآن. وقلنا إن الإنسان لن يستفيد من قراءة القرآن إلا إذا إيه؟ إذا عاش على القرآن وتدبر الآيات. يعني فكرة الخاتمات الكثيرة جميلة، لكن أهم شيء الإنسان يستفيد من الذي يقرأه، يعيش مع ذات الذي يقرأه ويخرج بفائدة من قراءة القرآن، يجتهد في تفطير الصائمين، جميل، عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ ألباني رحمه الله: من فطر صائما فله أجره. هي حفظ اللسان مهم جدا، وتجنب العصبية الانفعال. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر قال في الحديث الصحيح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا إيه؟ العطش والجوع. رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش وإيه؟ والجوع. خلاص؟ دي كلها أمور ماشي، معذرة بس حضر. فالإنسان يستعد بهذه العبادات قبل رمضان، تحسين بقى هذه العبادات قبل دخول شهر رمضان، وخاصة المهمة العظمى في شهر رجب كما الدكتور أحمد ذكر، موضوع إيه؟ موضوع التخلية من المعاصي، البعد عن الذنوب، وتحذير ربنا سبحانه وتعالى بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني يبقى ده شعار المسلم وشعار المسلمة في شهر رجب: فلا تظلموا فيهن إيه؟ أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قضية خطيرة جدا جدا جدا، قضية المعاصي في الأشهر الحرم. ربنا سبحانه وتعالى لن يعاقب على معصية في الأشهر الحرم كمعصية في غيرها، ربنا سبحانه وتعالى لن يعاقب على معصية في المسجد الحرام كمعصية في غير ليه؟ كل مكان المكان معظم، وكل مكان الوقت معظم، وكل مكان الزمان معظم، كل مكان الحسنة تعظم فيه والسيئة بتعظم فيه. فقضية خطيرة جدا، نستعد لله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا الشهر المبارك في رجب، وأن يوفقنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعتق رقابنا فيه من النار، ويجعلنا فينا الفائزين، وأن يبلغنا ليلة القدر، إنه ولي ذلك ومولاه. سريعا كده بعض الأمور، المشاكل اللي جات لنا في الأسبوع ده. قبل ذلك، بسم الله، الأول طمنونا على موضوع حفلة امبارح سريعا كده، الله يبارك فيكم. موضوع حفلة امبارح، حد يطمننا كده ويبشرنا بما حدث. تمت على خير الحمد لله، مشاكل فنية فقط، بس قالوا ان انت فصل عنده. معلش، خير خير، قدر الله ما شاء فعل. مش خدتوا بالأسباب وفعلتوا ما عليكم، خلاص ربنا سبحانه وتعالى سيبلغ عنكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا سيبلغ عنكم إن شاء الله. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن وما تشعر حاجة، وربنا سيوصل صوته، ووصل الصوت، والآن الكعبة تمتلئ بالحجاج والمعتمرين بفضل الله سبحانه وتعالى. فخلي عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى، ثقة في ثواب الله سبحانه وتعالى. خلاص، حد بيشتكي من الصوت؟ صوت واضح؟ مشكلة ايه خير؟ مشكلة صوت منخفض. حاضر، ايه ماشي اللي خلاص، مش مشكلة، خير يعني. يا ابو الكيتشو الاشياء كلها ممتازة الحمد لله، خير خير ان شاء الله، باذن الله خير ان شاء الله، ومرة جاية يكون افضل باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. الصوت كده واضح؟ الحضور يتسع. الحضور يتسع ازاي؟ يعني ايه فكرة الحضور يتسع؟ الحفلة بكل المعهد، اغلبنا مش انتوا بتعملوا دعاية بره خارج المعهد، صفحات وفي كده؟ يعني تخطوا الاسباب و... اه العدد كان قليل. خير والله، يعني ما يعني سبحان الله، يعني هو يعني مش دايما، مش والله يعني بدل ما تخطوا الاسباب وفعلتوا ما عليكم، يعني مش لازم يكون في تقصير منكم، ومش لازم يكون في اهمال، هو خلاص سبحان الله في 300 والله يعني برضك عشان بس مش في احباط ولا حاجه، ربنا سبحانه وتعالى له حكمه في كل شيء، مش دايما بيكون طريق الدعوه ماشي زي ما انا عاوز وزي ما انت عايزه، لا احيانا طريق الدعوه يكون ما شاء الله جو جميل ومفتوح، واحيانا ايه ما فاتليش خالص. الانسان احيانا يروح مسجد ويبقى ما شاء الله في خطبه الجمعه الناس ما شاء الله وحاجه جميله، وتلاقي مسجد بعده ما فيش، ما حدش يستجيب، ما تلاقيش مثلا تفاعل من الناس. هو كده طريق الدعوه كده، طريق الدعوه كده لازم فيه كده ولازم فيه كده. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ياما شاف ايام فيها اذى وعدم قبول من الناس، وياما شاف ايام عظيمه، وصل لحد ان ربنا سبحانه وتعالى قال في النهايه: ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا افواجا، فسبح الحمد ربك واستغفر انه كان تواب. ما حدش هيهتم يجي الا وفي جوائز، ماشي دي سبب، ما ناخد بالاسباب ونعمل جوائز يعني حسب الامكانيات، وتاخد الاداب وحسب ما ربنا ييسر لكم ان شاء الله باذن الله، بس ما يكونش بس في احباط اهم حاجه. ويا ريت بس لو جزاكم الله خيرا اخوة يوسف بره بالبركه مش بالعدد، جميل اكيد جدا. من اختي قلت الله ربنا يبارك فيك يا رب جزاكم الله خير، موضوع خطير جدا اخي، موضوع اصلا ان موضوع مساله موضوع مساله العدد، لا لا لا العدد سبحان الله يعني ايه مش دايما بيكون ايه كويس، مش يعني كثره العدد مش دايما كويس، عشان تاخد الاسباب وتعملوا اللي عليكم وربنا يتقبل منكم ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه بس الموضوع مش في احباط، وتكملوا زي ما انتم ماشيين عادي بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص عدد رزقكم عندكم، جزاكم الله خير. بالنسبة عشان بس ما نطولش على بعض، نشاط الأسبوع الدعوة، الأخبار طمنوني، اتفقنا على أسبوع الدعوة وقلنا هيبدأ أسبوع الدعوة اللي اتفقنا عليه، إيه الأخبار؟ ما أنا عارف لسه ما بدأش، إحنا ميعادنا إن شاء الله بإذن الله أول يوم يوم السبت 16 رجب، ورشة الأخت ريحانة كده مظبوط؟ اتفقنا على كده يوم 15. خلاص يعني ضم يعني ابداوا كده جهزوا الله يبارك فيكم عشان ما عادش وقت. احنا اتفقنا الاخت ريحانه تاخد يوم السبت 16 رجب، ورشه الاخت امال معانا، اخت امال معانا ورشتها يوم الحد 17 رجب، وقلنا يوم الثلاث 19 رجب جنتي في صدري، وقلنا يوم الاربع 20 رجب ورشة جوت الله، ويوم الخميس 21 رجب ورشة اول شهيدة في الاسلام. احنا دي ترتيبة ايه اللي هي إيه؟ يعني مش خلاص مش فعالة ازاي يعني، مش فاهم الورشة، مفيش خالص افراد اللي يشتغلوا معاكي ولا اي تواصل خالص، مش المفروض انت قائدة الورشة وانت المسؤولة عن التواصل معاهم؟ ورشتنا عندهم نت غمباي، فممكن ننضم في النشاط ده مع ورشة تانية، ان مش نقدر وحدنا ماشي مش مشكلة. هي الفكرة بس الفكرة ايه؟ الفكرة ان انا عاوز تظبطه، يعني مثلا تظبطه يعني الخميس الجاي بإذن الله انتوا كقائد ورش تبعتوا بلغوني ترتيباتكم، يعني انتوا على نفسكم كقائد ورش اهوت كلكم سامعيني، تظبطوا حيث الخميس الجاي يبقى انا عارف ان النظام بالظبط من الورشة هتشتغل وورشة ايه هتضم ورشة ايه، يعني انا محتاج ان شاء الله بإذن الله. يبقى احنا المفروض 8 ورش، لو هيبقى مثلا 4 ورش او 5 ورش هم هيمسكوا كل اسبوع والباقي ينضم معاهم ماشي، يعني اهم شيء بلغونا بالترتيب ان شاء الله الخميس الجاي، ضروري ضروري جدا. خلاص بإذن الله ان شاء الله، عشان بس ايه احنا عارفين ما عادش وقت. ام اخت ام معاذ خلاص انضم على اخت جنتي، اخت جنتي سامعه صوت موجود عندها، بنعمل احنا اتفقنا ان احنا نعمل اسبوع دعوي، عشان اخت الكوره هتتسأل، اتفقنا نعمل اسبوع دعوي الاستعداد لرمضان. الاسبوع ده نظامه ايه؟ ان كل ورشه او كل مجموعه هيبقى مسؤوله عن يوم يتعمل فيها لقاء على الغرفة لمدة ساعة عن طريق رفع البوستات وعن طريق نشر حاجات على رمضان وصور وآيات وأحاديث. وقلنا في كل يوم هنتناول إيه؟ هنتناول موضوع من العبادات في شهر رمضان. يبقى يوم مثلا عن الصيام، يوم عن القيام، يوم عن الذكر، يوم عن الصدقة، يوم عن قراءة القرآن، لكن بأسماء قوية تجذب الناس لحضور إيه؟ هذا الأسبوع. خلاص دي إحنا اتفقنا إيه؟ عليه. كده الموضوع واضح. انا هبس الاخوات قاعده الورش يظبطوا ان شاء الله باذن الله. لو تجمعوا نفسكم بحيث يوم الخميس ابلغ باذن الله سبحانه وتعالى باسماء باذن الله ان شاء الله سبحانه وتعالى. ما ننساش واحنا كده لسه باذن الله ان ندعي لاختنا المشتاقه للجنه. انا عرفت ان هي مريضه، اسال الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل مرضها في ميزان حسناتها، وأن يرفع عنها ما هي فيه إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها لإكمال طريقها في الله. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمحبة ويرضى، وبوصيكم مرة أخرى زي ما كتبت لكم على المنتدى، وقفوا دايما بالتسجيلات التلخيصات خذوا بإيديها كفر الأخوة الحقيقي. ده موقف اللي فيه أخوتكم لها من عدمه. قضية خطيرة جدا. حتى أختي كانت بعدها بتتكلم بتقول الأخوات المصالح وفي أخوات ما بيقفوش إلا لما كنت في مصلحة. لا ده ليه يعني، دي من حقوق أختكم عليكم إنكم تقفوا بجوارها في هذه إيه الفترة. لازم أنا مساعدة إنك تاخدوا على إيه؟ على إيديها تحطوه في دماغكم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الإيمان، طعم الإيمان ثلاث من فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أيضا من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض فقد نفسيته تعبانة. سبحان الله، يعني هو أنتوا يعني قفوا بجوارها، لأن الموضوع المرض صعب صعب. انتوا تابعوا كلكم بفضل الله ان شاء الله. مثلا مع دلوقتي معانا 16 اخت في الورشه حاليا، في اللقاء حاليا كلكم. الغياب عن الدروس، هي اظن الحضور موضوع حضور مهم جدا في موضوع الورشه بتاعتها. بس اظن صح كده، حد علمي ان الحضور مطلوب عندنا بس احنا. خلاص بفضل الله الموضوع ده معايا ان شاء الله باذن الله. الموضوع ده معايا ان شاء الله باذن الله الحضور، بس يعني ايه يعني ان شاء الله معانا باذن الله نحاول نتجاوزه باذن الله ان شاء الله. بس انا بطلب ان انتوا توصلوا لها كل جديد دايما باذن الله سبحانه وتعالى. موضوع مهم جدا، يعني محتاج ان انتوا تقفوا جنبها. بعد ما اخلص ان شاء الله واطلع من الغرفه اكتبوا رقمها ليكوا وكلكم تتصلوا بيها، يبقى ايه متابعه ليها وترفعوا من نفسيتها وتدعوا لها دايما في صلاتكم في يوم كل ليل باذن الله ان شاء الله سبحانه وتعالى. خلاص ربنا يشفيها يا رب وعافيها. اللي من ضمن المشاكل اللي جات في الاسبوع موضوع ايه التمام بنغيرها بالجديد في المعهد. انت ما حاش ايوه هي تبع ورشه مين؟ تبعك اخت ريحانه تبع ورشتك. خلاص يعني حاول برضه ايه يطمن عليها، يعني بيبقى الاوراق بتاعتها حاول تطمنها شجعيها تقرا قران تصلي وهي قاعده حتى وهي مريضه جدا، يعني ايه بحيث ان هي ايه ما تحرمش نفسها. حاولي تتابعيها كده وما تسيبهاش، ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك خير. ايه مساله المطلوب جدا الكلام فيه مساله متابعه الاوراد ومساله الرياء اللي فيها، ويعني موضوع الناس كتير كانت طلبت كلام فيه موضوع المتابعه في الاوراد والرياء اللي فيه والكلام ده. سريعا من فكرة سنة التفقد، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد أصحابه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتابع أوراد أصحابه وكان بيتابع عبادات أصحابه ولا لأ؟ ها هقول سريعا كده الأدلة سريعة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أوراد أصحابه. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة وذهب إلى غرفتي وإلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما ودق عليهما الباب. ده إمتى؟ ده في وقت قيام الليل. وقال: ألا تصليان؟ وقال إيه؟ بنفسه ليتفقد عباده وعلي رضي الله عنهما. دي حاجة. الحاجة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بعد الفجر وقال: من أصبح اليوم منكم صائما، من أصبح اليوم منكم من الذي أصبح منكم اليوم قد حضر جنازة مسكينا، من أصبح منكم اليوم صائما. كل ده كان متابع من النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة إيه؟ الأوراد. كان متابع من النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة أصحابه. خلاص، فالموضوع يعني ايه، بفضل الله سبحانه وتعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتابع اصحابه في عبادتهم وفي اورادهم النبي صلى الله عليه وسلم. مساله اللي فما فيش رياء في كده، هو الفكره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سال: من اصبح اليوم منكم صائما؟ قال: ابو بكر انا. قال: من تابع اليوم منكم جنازه؟ قال: ابو بكر انا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: انا. قال: من اطعم منكم مسكينا؟ قال: انا. فالموضوع ان هو ابو بكر الصديق قال انا، فدي متابعه النبي صلى الله عليه وسلم لاوراد عباده، ليس دي لا رياء فيها. ليه؟ ده من باب التأمين والخوف على بعض ومراعاة بعض في العبادة، وإن إحنا إيه ما نتركش بعض للكسل وللإهمال. أيضا السلف والصحابة كانوا بيتابعوا بعض، يعني سيدنا أبو بكر لما خرج لقي حنظلة قال له: كيف أنت يا حنظلة؟ سأله: كيف أنت في إيه؟ في عبادتك مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: نفق حنظلة إلى آخر الحديث. خلاص، فالفكرة إن دي أصلا كان فكرة عادة، فكرة الصحابة اللي كانوا دايما إيه بيتابعوا بعض ويطمنوا على عبادة بعض. سيدنا سلمان الفارسي ذهب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في بيته لكي يتفقد حاله. جلس معاه الحديث بقى، لما هو جلس معاه ووجده بيصلي طول الليل ويصايم كل يوم ومهمل في حق زوجته وفي حق بيته، فقال: إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. فالموضوع يعني إيه، ورد عن الصحابة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان دايما بيتفقد ايه اصحابه، انه كان دايما بيتفقد اصحابه. زيد على كده ان موضوع متابعه الاوراد مع بعض ده، الموضوع ده يا جماعه يعني من فوائده ايه، من فوائد هذا الموضوع ان هو احيانا بيكون في مشاكل عندي وساوس عند حد ميكو، فلما الاخت بتتكلم مع اختها وتشوف مثلا انت عندها اشكال، عندها مثلا فهم خطا في عباده معينه، تبدا تصلح لها ايه الاخطاء اللي عندها، بيبدا في تناقش. لكن لما يكون كل واحد مع نفسه كده وما فيش اي تفاعل مع من حوله اي تشجيع من غيره، الموضوع مش هيبقى فيه ايه، مش هيحصل فيه اخطاء. لذلك موضوع مهم جدا، موضوع ثلاث اوراد ولا رياء فيه، لكن هو بس محتاج الانسان ان هو يستحضر النوايا عند كل عمل، انه يعمل بيسعى العمل ايه لله سبحانه وتعالى. والحديث جميل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من اراد لحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فانما ياكل الذئب من الغنم قاصية، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ده موضوع خطير جدا، موضوع الايه اللي هو التمام، ومفيش رياء فيه باذن الله تعالى. اهم حاجه استحضار النيه، وانك بتعمل عمل لله سبحانه وتعالى، وان احنا بنتواصل مع بعض بالحق، احنا بنتواصل مع بعض للحق باذن الله سبحانه وتعالى. مساله اللي برضو عاوز اركز عليها، مساله الرياء، يعني في بعض المشاكل من الرياء وبعض المشاكل من عدم الإخلاص. فسريعا كده بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني كيفية علاج الرياء، يعني الإنسان إزاي يعالج الرياء عند نفسه، كيف يعالج الإنسان منا الرياء عنده. أول حاجة الدعاء، أول حاجة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا الشرك أخفى من دبيب النمل. الشرك اللي هو إيه؟ الشرك اللي هو ايه؟ الرياء. اخفى من دبيب النمل، اخفى من دبيب النمل. فالشرك صوت بيقطع جامد. بنحاول برضو كده كويس، صوت كده كويس، ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: لا الشرك أخفى من دبيب النمل، لا الشرك أخفى من دبيب النمل. فالموضوع خطير، موضوع الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى علاج لأبي بكر الصديق مسألة الرياء. قال قال ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليل وكثير. في دعاء هقول لك عليه، لو قلته ذهب عنك قليل الشرك وكثير اللي هو الرياء وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الدعاء مرة أخرى، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الدعاء مرة أخرى، يتحدى يضعها يكتبه سريعا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. دي أول شيء، الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى إن هو إيه، إن هو يعني يحفظك من الرياء، وإن هو يرفع درجة الإخلاص عندك بإذن الله سبحانه وتعالى. بالظبط كده، جزاكم الله خير. الحاجة التانية مسألة معرفة خطر الرياء والعياذ بالله. النبي ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مش محتاج العمل منك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده ان هو مش محتاج عمل منك، يا اما العمل يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، يا اما مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى منك. اصلا ربنا سبحانه وتعالى يحتاج العمل، العمل ليك انت وليك انت، لكن الموضوع محتاج الاخلاص. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء فقال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر اللي هو الرياء، اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر اللي هو ايه؟ الرياء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الشرك الرياء موضوع خطير جدا، بل ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يكون في حسره على المرائين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اخبر وقال ايه؟ يقال لاهل الرياء يوم القيامه بعدما يحاسب الله سبحانه وتعالى كل من في ارض المحشر، يقول للذين كانوا يراؤون اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون من اجلهم في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. روحوا بقى للي كنتوا بتراؤوا من اجلهم في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. كل واحده كانت بتصلي عشان خاطر الناس تقول ان هي بتصلي، كل واحده كانت بتصوم عشان خاطر الناس تقول ان هي بتقدر في العباده، كل واحده كانت بتعمل اي طاعه مش عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، خلاص يوم القيامه اذهبي الى من كنت تفعلين الخير من اجلها فهل تجدين عندها جزاء، هل تجدين عندها ثوابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فهل تجدون عندهم ايه جزاء. معرفه خطر الرياء معرفه عظيمه، ايضا من الامور اللي بتخلي الانسان يواظب على الاخلاص ويبتعد عن الرياء والعياذ بالله. مساله اعمال السر، عبادات السر، عبادات ايه السر، ودي قضيه خطيره جدا. عبادات السر، خلاص، قضية عبادات السر، الإنسان كله عبادات في السر، دي بتشجع جدا على الإخلاص وعلى البعد عن الرياء بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص، عبادات السر زي إيه؟ قيام الليل. عبادات السر زي إيه؟ صدقة السر. عبادات السر زي إيه؟ البكاء في الخلوة من الخوف من الله سبحانه وتعالى. عبادات السر زي إيه؟ الدعاء لأخواتكم والدعاء لبعضكم بظهر الغيب، دي كلها عبادات تكون في السر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الخفي. فدي مهمة جدا برضو، مسألة البعد عن الرياء اللي هو فكرة إيه؟ الخوف من سوء الخاتمة، يعني والعياذ بالله من أكبر أسباب سوء الخاتمة اللي هو إيه؟ الرياء. لذلك قال ابن رجب الحنبلي أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وربه، واعلم أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وربه، واعلم أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وربه. يعني خاتمة السوء بتكون بسبب إيه؟ معصية أو بذنب بين الإنسان وربه لا يعلم أحد الا الله. فده موضوع يعني خطير جدا ننتبه اليه. ايضا من الامور اللي بتنمي الاخلاص مصاحبه اهل الاخلاص، مصاحبه اهل الاخلاص، ان الانسان يجلس مع اهل الاخلاص ويصاحبهم، لعل الله سبحانه وتعالى ان ايه ان يعني يرزقه الاخلاص بسبب صحبه هؤلاء الايه المخلصين بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص، يعني عشان برضه ما اطولش عليكم كتر خيركم النهارده كده، فيعني نكتفي بهذا القدر. فهل حد عنده محتاج عنده سؤال، اي اسئله أو حاجة، أي استفسارات، أي شيء؟ وانشط امنا خديجه ممكن اتابع بالتليفون. تتابع مع مين بالتليفون؟ انا عاوز اعرف بس مسألة، يعني تتابع مع مين في الورش في قرآن حياتي؟ مش عندك نت خلاص؟ يعني انا رأيي ان اللي معاكي في الورشة تتابعهم في التليفون، ده اصلا التليفون افضل كمان. يعني انا رأيي التليفون افضل كمان بإذن الله. ان شاء الله حاول تتابعهم بالتليفون برضك لغاية لما ربنا ييسر لك الامر. طيب يعني تابع التليفون وحاولي خلاص، يعني خلاص حاولي بقى تتواصل معاهم كده بالتليفون. و ال حاولي بس تحضري حتى يوم الخميس، ممكن تحضري الخميس بما انك قائد ورشة، تحضري الخميس الساعة 9 ان شاء الله. خميس الساعة 9 كده 9 وربع ان شاء الله بنتقابل قائد الورش فقط. خلاص حاول يكون موجودة بإذن الله ان شاء الله. خلاص دي حاجة يعني مهم جدا، قاعدة الورش نتقابل ان شاء الله الخميس الساعة 9 وربع ضروري، عايزين نشوف موضوع الاسبوع الدعوة ده ونشوف موضوع المشاكل في الورش. خلاص الاخت اول شهيدة، الاخت ريحانة، الاخت امال، الاخت سلسبيل، الاخت جوتو الله، الاخت جناتي في صدري، الاخت قوان حياتي. خلاص كلكم باذن الله تكونوا موجودين ان شاء الله، عشان بس ايه مش هيكون عندك نت، حاولي تتواصلي لو حتى يعني، او هنكون خلاص يعني حاولي لو في مثلا حد من مرشدك ممكن يتواصل معانا مكانك. ماشي يبقى جزاك الله خير لو حد من مرشدك ممكن يتواصل. لا ما كانش في اجتماع الخميس اللي فات عشان خاطر الموضوع افتتاحية رمضان قرب يلا قرب، فما رضناش نعمل اجتماع. كان اخت امال باغتنا الاعتذار عشان خاطر ان كان في افتتاحية الايه اللي هو الاستعداد لرمضان على الموقع. خلاص يعني ضروري القائلات تكون موجودين باذن الله ان شاء الله. الاخت اللي بتقول الشيخ حازم كان بيقول تسوس التكاف الانسان يقف لما يرضي يتعطل ويروح عمره ويقع مع ربه يعتكف في يومين ثلاث، دي للرجال يعرف يخرج. احنا نعمل ايه؟ بالنسبه للنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حق النساء وفي حق عبادة النساء قال ان عبادة النساء مثلا الصلاة افضل في بيت المرأة من المسجد. خلاص فأصلا عقوف المرأة في البيت ده موضوع خطير جدا. هتقول مثلا ازاي انسان ان هو يقوي ايمانه ويقوي علاقته مع ربنا سبحانه؟ ايوه الجلوس بالظبط، الاقتراح انا سبقتني صراحة ان الانسان واحدة منكم تقعد مع اخواتها تعملوا جلسات، تقوم الليل لوحدك في ليلة كده تعملي مثلا ليلة إيمانية مع نفسك كده في البيت، لو ساعة أو ساعة ونص، نص ساعة قرآن، نص ساعة ذكر، نص ساعة صلاة. الفكرة يبقى في إيه؟ يبقى في كده إيه؟ عمال تنشط يومك وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ يعني دي يعني إيه حاجات ممكن تعمليها إنك تحاولي تصلحي بقى إيه؟ أي أخطاء عندك أو أي إيه تقصير في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ عشان بقى لا اطيل، يعني اذا اتفقنا ان شاء الله نلتقي يوم الخميس باذن الله مع قناه سيرش، وان شاء الله نحاول ايه نجتهد كده ان شاء الله في الاستعداد لرمضان باذن الله ان شاء الله. هاخد بس بقى اسماء الحاضرين وهنصرف ان شاء الله باذن الله. السبب قالنا رجب الاوراد مش متظبطه الايام دي. حاضر، هو فكرة الأوراد إن هي مش منتظمة وده دخل يعني خلاص، يعني إحنا سمعنا يعني ما فيه كفاية إن شاء الله في استعداد لرمضان وفي التحزين والوقوع في المعاصي في رجب في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن إيه أنفسكم. فالإنسان يبدأ بقى يستعد من الآن، يبدأ إن هو يعني يقعد مع نفسه بقى خلاص اللي فات كله حاجة، وشهر رجب وشعبان ورمضان حاجة تانية خالص. فحاولي إنك تقعدي مع نفسك وتغيري بقى إيه أسلوب التعامل خالص في قبل دخول رمضان، حاول تلاقي مثلا تتابع بقى الاوراق جدا مع قايد في معاك مع اخواتك، تاخدوا من بعض. المشكله عندك مثلا في الصلاه، خدي الاسباب واعملي حاجات تذكرك بالصلاه، حاجات مثلا تعينك عليها. عندك مشكله في القران، حددي وقت مثلا معين يكون انت عارفه انك تقدري تقراي في القران وحد يعينك فيه، حد يتصل يذكرك. ابدا خدوا بايد بعض في الاستعداد لهذا الشيء العظيم والاجتهاد في هذه الاعمال باذن الله ان شاء الله. خلاص حاولوا كده ايه ان نشجع بعض على ايه تظبيط الاوراق باذن الله ان شاء الله باذن الله. خلاص الله يعينكم يا رب. اترككم بقى في رعايه الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاخد بس الاسماء كده سريعا وهنصرف ان شاء الله باذن الله.